جزا الله أخوي الكريمين فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري مدير هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، وأخي وزميلنا في الدعوة الشيخ هشام بن محمد برزنجي هاشم بن محمد برزنجي على ما تفضل به من هذا الطرح المبارك من بيان ما يتعلق بما تضمنته بعض ما تضمنته هذه الشريعة المباركة من حماية المجتمع من الانحلال، من حفظه وسلامته وإحاطته بسياج من الأمور التي إذا طبقها المسلم حصل بذلك الخير العظيم الذي به يحفظ المسلم دينه ويحفظ مجتمعه ويبارك الله فيه. وفي الحقيقة ليس لي أن أضيف مما على ما تفضل به، إلا أنني أؤكد على ما ذكراه من الأمور العظيمة التي هي بمثابة الحصن الحصين للمسلم متى تمسك بها ومتى سار عليها وطبقها حق التطبيق، وبقدر ما يفرط فيها العبد بقدر ما يحصل الانحلال والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ومعلوم إخوتي وأحبتي في الله أن مصدر الانحلال أمران: الإفراط والتفريط، الشهوات والشبهات. وقد حذر الله تبارك وتعالى من اتباع الشهوات، وحذر أيضا من اتباع الشهوات، حذر من اتباع الشهوات وحذر من اتباع الشبهات. فالغلو والإفراط والمبالغات هي التي هذه الأمور هي التي تؤدي بالعبد إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحصل الخلل. والخطورة تكمن في الشبهات بكون ما يدعو إليه أهل تلك الشبهات يلبس بلباس الدين، والدين منه براء. ومن هنا جاء التحذير من الوقوع في الشبهات. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخر الحديث. فالشبهات خطيرة توقع صاحبها فيما لا تحمد عقباه، ذلك كما أشرت أنها تلبس لباس الدين والدين منها براء، مثل ما آل إليه مذهب الخوارج والروافض وغلاة المتصوفة والباطنية وغيرهم من دعاة الضلال الذين أدت بهم الشبهات إلى الانحلال من هذا الدين في بعض الأحوال بالكلية والعياذ بالله. من هنا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إن يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إن البدعة لا يقول الإمام سفيان الثوري إن البدعة أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والحقيقة أن كل من الطرفين يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، وحسبنا أن نشير إشارة إلى كل قسم. وأما الشهوات فقد حذر الله عز وجل منها كل التحذير، قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والشهوات هي بريد الكفر، والمعاصي هي بريد الكفر، لأن الإنسان الذي يتعرض للشهوات ويتساهل فيها قد يقع فيها وتتراكم عليه حتى تعمي قلبه وتصمه عن الدين الحقيقي. يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الران في هذه الآية بقوله إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع وثقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه والعياذ بالله. وهذا هو الرأن المذكور في الآية الكريمة. والشهوات تتمثل الآن في التقليد الأعمى والتشبه بأعداء الإسلام والبعد عن الله ودعوى ما يسمى بالحرية المزعومة، وهي في الحقيقة عبودية للشهوات. يدعون نساءنا وشبابنا إلى ما أسموه بالحرية، والحقيقة هي العبودية وعبادة الشهوات التي تقسي القلب وتبعده عن الله تبارك وتعالى حتى لم يعد يفرق بين الحق والباطل. تعرض له الفتن، على الفتن تعرض على القلوب سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات، كما ثبت في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا. فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هوى. ولذلك فإن النقطتين الأخيرتين التي أشار إليهما أخي فضيلة الشيخ فؤاد من أهمية الدعوة إلى الله على بصيرة وأهمية الأمر المعروف في حياة المؤمنين هو العلاج الناجع والبلسم الشافي للسلامة من الشهوات والشبهات. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم الأجر والمثوبة لأخوي الشقيقين، وفقهم الله على ما تفضل به من هذا الطرح المبارك. وأسأل الله الجميع أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. أشكره في نهاية هذه الندوة المباركة إن شاء الله. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يتفضلان به من رعاية لأمور الإسلام والمسلمين في داخل المملكة وخارجها. كما أشكر الإخوة القائمين على هذا المرفق العظيم وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسهم وزيرنا المحبوب فمعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف العبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى ومعاونيه، وكذلك إخوتي في فرع وزارة الشؤون الإسلامية، وأخص أخي فضيلة الشيخ وجب العتيبي ومعاونيه في مركز الدعوة والإرشاد على ما يقومان به من جهود مباركة. وهذه الندوات المباركة التي هي من اقتراحه وفقه الله التي تقام كل سبت، وقد كلف هذا العبد الضعيف بالتعليق عليها، وكان أملي أن يكلف من هو أجدر مني بالقيام بذلك العمل العظيم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم أصحاب الفضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري المدير العام لفرع الوكالة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، والشيخ هاشم بن محمد برزنجي الداعية الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على هذه الندوة النافعة الماتعة، حرص الشريعة على سلامة المجتمع من الانحلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجزى الله شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء، المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذنكم شيخنا وفقكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الآونة الأخيرة انتشر الانحلال انتشارا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، فما هي الطريقة وما نصحكم سلمكم الله في أن نحرص على حفظ مجتمعنا وأبنائنا من هذا الوباء؟ فهذه الظاهرة الخطيرة من أسبابها عدة عوامل، أولها البعد عن الله سبحانه وتعالى وعدم وضعف التدين في قلوب كثير من الناس، وثانيها ما هو معلوم مما هو موجود الآن في أجهزة التواصل الاجتماعي من الغثاء الذي لا حد له، سواء في باب الإفراط أو في باب التفريط، فالكل له دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوهم فيها. والأمر الثالث ضعف الرقابة من أولياء الأمور من الوالدين والمعلمين وضعف التوجيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. واسمعوا قول الله عز وجل، هذه الآية الكريمة التي هي أشد من الصاعقة على القلوب التي تخشى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأمر الرابع إهمال الأولاد وتسليمهم لرفقاء السوء الذين يوقعونهم في هذا الانحلال. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الأمر الخامس انشغال أولياء أمور الشباب من الوالدين وغيرهما بهذه الحياة بمفاتن هذه الحياة الزائلة وبعدهم عن أولادهم وترك الحبر لهم على الغارب وتركهم يتسكعون يمينا وشمالا بل تجد في المجلس الواحد الأب والأم والإخوة كل مشغول بمتابعة تلك المواقع التي لا خير في أكثرها والأولاد ضائعون بل يقلدون آباءهم وأمهاتهم في ذلك. والأمر جد خطير في غاية الخطورة من الرقابة يا عبد الله أن تتابع ما يتداوله أولادك من البرامج. أحد الدعاة عفى الله عنه وعنه يقول لما تتدخل في خصوصياته لا داعي أن تتدخل في هاتف ابنك دعه واترك له حريته. هذا أمر في غاية الخطورة. أين المسؤولية؟ أين الأمانة التي سنسأل عنها يوم القيامة؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن من الخيانة ترك الأولاد يتسكعون ويذهبون مع فلان وعلان من أهل الشهوات والشبهات حتى ويقعوا فيها. هناك أمر آخر عدم استغلال الوقت باستغلاله بدراسة ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا. يقولون الوقت كالذهب. لا، الوقت أعظم من الذهب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن هذا الوقت. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. وسواء قصد الشاعر ما أهدف إليه هنا أم لم يقصد، يقصد شيء آخر، لكن المقصود المسلم أنه يعني استغلال الوقت فيما ينفع، فيما ينفع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. من الأمور أيضا، اسمحوا لي أطلت في هذه المسألة، ضعف التدين والبعد عن الله سبحانه وتعالى وضعف أداء الفرائض والنوافل. لأن المحافظة على النوافل والفرائض من أعظم الأعمال التي تقربك ويحفظك الله بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف لله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وصح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل جاء فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، انتبه قف طويلا عند هذا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملوا سورة العصر التي أشار إلى بعض فوائدها أخي فضل الشيخ فؤاد وفقه الله، تأملوا بقف عند هذه السورة طويلا لتعرف الخاسرة من الرابح. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس بهذه المؤكدات الثلاث التي ذكرها الشيخ وفقه الله. ثم ما الطريق السوي؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا هو الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ هذا سؤال مهم، اليوم تكرر عندنا في المسجد النبوي عدة مرات هذا السؤال. إخوتي وأحبتي في الله، الإسراء والمعراج حق، وذكره العلماء ضمن مسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها، فنؤمن بأن الله أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، ورأى من آيات ربه الكبرى، وفرض عليه الصلوات الخمس، وغير ذلك مما جاء من العبر في ذلك الحدث العظيم. الإيمان به عقيدة أمر واجب متحتم، من أنكره بعد قيام الحجة عليه كفر، أقول بعد قيام الحجة عليه، كما ولأن القاعدة عند أهل العلم أن من أنكر يعني أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، لا سيما إذا أقيمت عليه الحجة. واليوم جاءنا سؤال حول هذا الموضوع، حول من يشكك في مثل هذه الغيبيات، ومثلا لذلك بالإسراء، قال عندنا شباب ينكرون عقيدة الإيمان بالإسراء والمعراج، فالإيمان به متعين لثبوته في الكتاب والسنة، ولا خلاف فيه بين المسلمين أن الله قد أسرى بعبده بجسده وروحه معا لا بروحه فقط كما يقول البعض. أما التاريخ ومعرفة التاريخ ومعرفة التاريخ، فإن الله لم يتعبدنا بذلك، تعبدنا بالإيمان بهذا الحدث، ولذلك التاريخ مختلف فيه، جاء فيه أكثر من 100 قول، قيل في 27، وقيل في شعبان، وقيل في رمضان، وقيل في ذي الحجة، وقيل في ذي القعدة، أقوال كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونحن لسنا مسؤولين عن لسنا متعبدين بمعرفة التاريخ، لا في غزوة بدر، ولا في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في الهجرة، ولا في أي شيء، ولا في الإسراء والمعراج، وإنما الإيمان بهذه الأمور كلها هو المتعين على كل مسلم أن يؤمن به. ثم إن العبادات يا عبد الله توقيفية، لا بد أن نراعي 5 أمور في العبادات، لا بد أن تكون مشروعة بأصلها ووصفها وزمانها ومكانها وشكلها وهيئتها، وزمانها ومكانها قلنا، وعددها، لا بد من مراعاة هذه الضوابط في أي عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله. لذلك أجمع العلماء على شرطي قبول العمل، وهما إخلاص العمل لله وحده، وأن يكون العمل صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. وهذان الشرطان أو الركنان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم وفقكم الله فيما انتشر في الآونة الأخيرة من أن النساء أصبحن يلبسن العباءة الملونة وربما تكون ضيقة، وقد يكون ذلك من بعض المحجبات؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس لم أرهم بعد، لم أرهما بعد. وذكر من الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت. فهذا التشبه والتفسخ هو من أنواع الانحلال الذي تحدث عنه الشيخان فقهما الله، سواء لبس العباءة المخصرة أو العباءة التي على الكتف فقط أو العباءة الملونة ذات الزركشة والزينة، التحيل على الغطاء على الحجاب بلبس طرحة شفافة لا تخفي شيئا من الزينة، إبداء شيء من شعر الرأس من الجهة الأمامية ونحو ذلك من الألوان التفسخ. فاتقين الله يا أخواتي وبناتي العزيزات واعتززن بدينكن. المرأة تعتز بدينها الذي وفقها الله له. والله يا بناتي يا أخواتي إن الغرب النساء الغرب يتمنين العودة إلى ما كان عليه الغرب قبل 100 عام على ما عندهم من كفر، فإنهم من ناحية الاحتشام يتمنين أن يعودن إلى لزوم البيوت وإلى الاحتشام وإلى عدم كثرة الخروج إلا لضرورة. وهن كافرات. في كتاب لشيخنا الشيخ محمد بن ناصر العريني بعنوان حقوق المرأة في الإسلام أشار إلى شيء من هذا، وذكر أن الغربيات الآن يتمنين العودة إلى البيوت وإلى المنازل. فاتقين الله يا إماء الله واعتززن بدينكن، واسمعنا هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. أسأل الله أن يجعلني وإياكنا وجميع المسلمين من أولئك، إنه جواد كريم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول: وفقكم الله، ما تقولون لمن أراد الذهاب إلى بلاد الغرب لأجل الدراسة؟ هذا الأمر إذا لم يوجد توجد تخصصات في بلاد المسلمين فلا بأس من الذهاب بقيود وشروط. من هذه الشروط أن يكون على علم بأمور دينه، وأن يكون على استقامة ومحافظة، وأن يحصن نفسه قبل أن يذهب. ولذلك أقترح وأظنه مفضل حتى عند المسؤولين وفقهم الله أن يكون متزوجا ويستصحب زوجته معه حتى لا يتعرض للفتن والمنكرات، وأن يمثل الدين الصحيح الذي ينتمي إليه، يمثل الإسلام ويمثل بلده. فالذين يبتعثون من هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلد التوحيد بلد الحشمة بلد الأمن والأمان بلد المحافظة على دين الله عز وجل ينبغي أن يكونوا سفراء لهذا البلد. يجب أن يكون المبتعثون سفراء لهذا البلد بالاستقامة على دينهم والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يشين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.